الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربا، ولا نذر في معصية الله، ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة، مخالفة لما شرعه الله تعالى، ومنه النذر على القبول وعلى ما لم يأذن به الله، ومن يوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه. ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية أو لا يطيقه، فعليه كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنته. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النذر. النذر هو ما يجبه يعني المسلم على نفسه قربة الله تبارك وتعالى، فهو إيجاب طاعة على النفس، يجب هذا الإنسان عليه قربة لله تبارك وتعالى. قال: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى. هذا أول شرط من شروط النذر، أن يكون فيما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. إذا النذر في الأمور المباحات أو في المحرمات أو فيما هو من حظوظ النفس، هذا ما يكون في باب النذر، وإنما النذر يجب أن يكون الهدف منه التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون قرب، هذه شرح للعبارة السابقة، بد أن يكون النذر قربة من القرب والله تبارك وتعالى، يتقرب إليه سبحانه وتعالى لما شرعه لعباده من التقرب. هي العبادة شرع الله للتقرب، في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك من هذه العبادة، والذبح والصلة نحو ذلك. فلا بد أن يكون قربا، ولا نذر في معصية الله، يعني لا يصح النذر في المعصية. فمن نذر أن يقتل بريئا، أن يسرق، أن يزني، أن يفعل أي معصية من المضية، كل ما يدخل في معصية الله تبارك وتعالى ليس منه. قال: ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، يعني هذا من النذر في المعصية، لو أنه نذر مثلا أن يعطي ابنه الفلاني هذا أو يهبه هذا، فهذا نذر في المعصية، لأن التسوية من الأولاد واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. فإذا نذر وقال: لله علي أن أعطي هذا الابن هذا الأمر، وكان هذا فيه عدم تسوية مع يعني الآخرين، مع أبناء الآخرين، فيكون هذا قد نذر في معصية الله تبارك وتعالى. قال: ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة، يكون ورثة التي يعني فارثونه فيفاضل بينهم، فيعطي يوصي لبعضهم بحظ ونصيب أكثر من الآخر. الحال أن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل يعني وارث حقه من الميراث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فله كيف الأب والأم، الله تبارك وتعالى أعطاهم حقوق. لحاب الأولاد هذا رؤس سلس هذا رؤس سلس فسوى مثلا من الأب والأم في حالة وجود الأولاد قال فلكل واحد منهم السلس فأراد مثلا أن يعطي أمه السلس أو يعطي أمه أن يعطي أمه نصيب أكثر من نصيب الأب يصير هذا قد نذر في معصية لأن الله أعطاه الذي حق الحق قال ولأبوي لكل واحد منهم السلس ما ترك إن كان له أصبح هذا حق خلاص أصبح حملها سلس لفظ سلس إذا قال لا والله أنا أفضل أمي مثلا أن أم مثلا هي أقرب وهي قد فضلها الرسول وقال من أحب حق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك فأنا سأجعل لها نصيب من الميراث إذا توفيت أكثر من نصيب الأب يصير هذا معصية يصير هذا معصية لأنه أنا خالف يعني النصيب الذي جعله الله تبارك وتعالى وكذلك في الأبناء قال يوصيكم الله في أولادكم لذكر في حظكم فمن خلى الله البنات لفقرات وكذا وكذا وأنا سأسوي بين الذكور والإناث وأعطي للأنثى حق مثل حق الذكر سأعدل بين أولادي كلهم بأن أعطي الولد مثل البنت يبقى هذا ضال وضع الدنيا والنذر هنا لا يجوز فعله لأنه معصية قال ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرع الله تبارك قال ومنه أيضا كذلك من النذر في المعصية النذر على الفضول أن ينذر بأنه مثلا يسرج هذا القبر مع أنه عليه مثلا إيقاد كان يجعلون الزيت والوقود والسرج على القبور تسرج في الليل تضاء فهذا معصية الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بتشييد القبور بل نهي عن هذا ونهينا عن إضاءتها وعن إسراجها وأن هذا من المعاصي وليست من الطاعة فمن ظن أن هذه قربة وأن قبر هذا الولي أو المعظم أو كذا إنما ينفق عليه من باب قربة لله تبارك وتعالى فهذا نذر في معصية النذر على القبور تشييدها أو بإسراجها أو إضاءتها ونحو طبعا الإنفاق على من يأتيها مثلا من الزوار أو إطعامهم أو سقايتهم أو نحو ذلك فكل هذا من النذر في المعصية وعلى ما لم يأذن بالله هذا كذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع فإذا كان أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى ونذر فيه فهذا يصير يعني مردود على صاحبه لقوله مثلا من عمل عمل ليس عليه امرنا فبرد سواء كان هذا العمل بنذر نذر الرسول على نفسه او لم ينذر ولم انه يعمله فهذا مردود على صاحبه وكذلك ان كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يخيف اذا نذر الناذر شيء في شرع الله تبارك وتعالى ولكنه لا يطيقه فإنه عند ذلك إذا كان هو لا يطيقه فإنه يكفر كفارة وكن هو مؤلفنا رحمه الله جعل هذا النوع من النذر جعله في المحرم وهذا في المحرم من باب أنه كلف نفسه ما لا طاقة له إذا كلف نفسه ما لا طاقة له والله لا يكلف نفسه إلا وسعه فإذا كلف نفسه مثلا أن يعني يقوم مثلا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فهو لا يطيق ذلك ونذر هذا وعلم أنه لا يطيق هذا مشروع يعني مشروع على الباب جنس التأسي، لكنه إذا كان لا يطيق ذلك فهذا كذلك يعني لا يأتي به، لكن مثل هذا سيأتي أنه لا بد أن يكفر عنه كفارة يمين. ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. جعل المؤلف كل هذا الخروج من هذه الأنذار ومن هذه النذور بأن يكفر كفارة يمين. أولا نذر لم يسمي، لم يسمي يعني لم يحدثه، قال الله علي نذر وما كان ما سمى، هو صيام هو صدقة هو صلاة هو حج وعمرة، إنما نذر ما سمى. أو كان في معصية، نذر في معصية الله تبارك وتعالى في أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى، أو لا يطيقه يعني أمر هو من المشروع لكنه لا يستطيع أن يطيقه، نذر أنه يصوم يعني شهرين متتابعين ولكنه لا يستطيع أن يوفي بهذا، فهل عليه كفارة يمين؟ كفارة النذر كفارة يمين، وكفارة اليمين اللي هي طبعا عتق رقبه او اطعام 10 مساكين وكسوتهم من لم يجد فصيام 3 أيام، لقول النبي كفارة النذر كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم اسلم لزمه الوفاء. اذا كان مشرك وفي حال شركه نذر لله نذر، ونذر مما يتقرب به الله كالصوم مثلا او حج بيت الله وهو مشرك ثم اسلم، هل يوفي به ولا يقول ان هذا نذره فيه الشرك؟ يوفي به. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت يعني في الجاهلية قبل ان يسلم ان يبيت ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي اوفي بنذري، فامره ان يوفي بنذري علما انه يعني قد نذره قبل ان يدخل في الاسلام. من نذر بقربة يعني قرب من قرب الله وهو مشرك ثم اسلم لزمه الوفاء، معنى لزمه وجب عليه ان يوفي. ولا ينفذ النذر الا من الثلث، كل من نذر في ماله اكثر من الثلث ما ينفذ الا بالثلث. فمن نذر ان يجعل ماله كله في سبيل الله ما يوفي الا بالثلث، لانه لا يعني حديث الكثير التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اراد ان يخرج من ماله كل قرب الى الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث كعب بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه انه لما نزلت ايات يعني توبته وقبل الله تبارك وتعالى لتوبته بعد ان تخلف عن غزوه تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن من يعني من توبة الله تبارك وتعالى أن يعني أن صدق بالله، فقال له النبي أبكي يعني ما الخير. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال له يا رسول الله إني يعني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفا أجعل مالي كله في سبيل الله؟ فقال له النبي إيمان. قال فالشرك؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الله النبي الثلث والثلث كثير. فالذي سمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الثلث فقط من ماله إن يجعله لله. وكذلك جاء أيضا في حديث أبي لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي ثاب الله تبارك وتعالى عليه من انه كان افشى سر النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظه، ثم ربط نفسه وراى انه فعل منكر فربط نفسه في سريه المسجد وقال والله لا يحبني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يعني انزل توبته فاراد ان كذلك يخرج من ماله كله لله، فامره النبي ان يبقي يعني بعض ماله. فحمل هذا كله على ان النذر لا ينفذ الا من الثلث، وأما باقي المال ينفذ الورثة ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. وإذا مات النادر بقربة ففعلها عنه ولده أجزاه له. إذا إنسان نذر، إذا المسلم نذر نذر ومات قبل أن يوفي بنذره، وجب على يعني أولياؤه أن يفوا بنذره، لأن هذا دين، لأن هذا دين في رقبته، ودين يؤدى. وقد قال الله سبحانه وتعالى وسلم الرجل او المرأة التي قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان يعني ان تصوم، في الحديث الاخر نذرت ان تحج ثم ماتت ولم تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت لو كان على امتي على امك نذر كنت قاضيته؟ قالت نعم. قالت اروح فنذر الله فدين الله احق بالقضاء. فهذا دين الله ودين الله أحق بالقضاء من دين الله. فإذن عليه أن في الحديث من صام من مات عليه صوم صام عنه وليه. وهنا عليه صوم يدخل فيه صوم النذر لأن هذا عليه، ويدخل فيه كذلك صوم يعني الفريضة غير النذر. الرجل إذا مات عليه أيام مثلا رمضان كان مسافر وأفطرها ثم مات ولم يقضها، فعلى وليه أن يصوم. فإذا الناذر قد أوجب على نفسه أمر، إن مات قبل وفاء هذا الأمر أصبح دين في رقبته يؤديه عنه وليه إذا يعني لم يتمكنه من هذا في حياته. هذه مجموع احكام النذر. شيخ بارك الله فيك، النذر حكم النذر هل هو مكروه ولا مباح؟ وهنا المؤلف ذكر بانه يعني إذا كان قربة لله تبارك وتعالى لا يريد به إلا القربة، ذكر فيه فقط القربة. مفهوم هذا أنه إذا كان مشروط كأنه ما جعله القربة، لكن هو صحيح أنه داخل أيضا في باب القربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يجد خير ولكن يستخرج به من البخيل. هذا في النذر المشروط. النذر المشروط هو أن يشترط الإنسان على الله تبارك وتعالى أنه إن يعني تحقق له هذا الأمر صام أو تصدق أو حج أو اعتمر، كمن يقول مثلا يعني اللهم مثلا شفيتني من هذا المرض فنذر علي أني مثلا أصوم مثلا من كل شهر يوم أو يومين ما عشته، فهذا أوجب على نفسه هذا، لكن بشرط انه يشفى من مرضه او ان يرجع هذا الغائب او انه يتحقق له هذا الطلب. ان قبلت مثلا في هذه الوظيفة فسأصوم لها يوم او سأذهب الى العمرة، فهذا نذر مشروط. فهذا يقال ان النذر لا يأتي بخير، يعني انه لا يأتي هذا الخير لأجل انه سيصوم فالله يحقق له هذا الخير، ولكن يستخرج به من البخيل. فقول النبي ولكن يستخرج به من البخيل يعني ان هذه طاعة، وهذا البخيل هو الذي يشترط على ربه انه ان فعل الامر هذا له وهو فعل هذه الطاعة. فلذلك يعني الصحيح ما قال اهل العلم ان هذا مكروه وليس حرام، فليس ليس من النذر الحرام. هنا كان المؤلف رحمه الله جعله من باب النذر المحرم، لأن هذا ليس قربة في ذاته وإنما هو نذر مشروط لعمل. وإنما طبعا النذر اللي هو المستحب هو ما يجب الإنسان على نفسه دون أن يكون هذا في مقابل شيء، فيجب على نفسه شيء دون ان يكون قد اشترط على الله تبارك وتعالى شيء، وانما يجب على نفسه مثلا انه لا ينام يعني في الليل الا ان يقرا مثلا هذا من القرآن أو يصلي هذه الصلاة أو أن يزور مثلا أخ له في الله أو يفعل هذا لله فقط هذا. فهذا هو النذر القربة الذي هو المستحب. أما إذا كان مشروط فهذا صحيح نقول أنه مكروه لقول النبي وإنما استمر به من المحيط. أي ولي يعني وليه هو أقرب من يرثه يعني خلاص يكون معذور إذا كان وهم مفرق يكون معذور لما فرق فينا. بقي هنا أيضا من الأمور التي فيها نظر لأهل العلم. هنا المؤلف رحمه الله جعل كل من لا يطيق أنه إذا نظر في معصية أو لا يطيقه فإنه يكفر عنه كفرة. في قول ثاني لبعض أهل العلم أنه يعني من نظر في معصية فإن كفرته أن لا يفعل دون أن يكفر عنه كفرة عدم فعله تدري كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو يخطب رجل واقف في الشمس قال ما شأنه؟ فخذ رسول الله له إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يتكلم يعني يصوم الصوم اللي هو الشرعي عن الطعام والشراب وكذلك يصوم صوم آخر عن الكلام ويقف كل المدة يظل واقف ما يجلس ويقف في الشمس كذلك. فهذه نذره هذا الذي أعجبه عن نفسه في أمور مشروعة وأمور ما هي مشروعة. فالمشروع الصوم. أما تعبد الله تبارك وتعالى بالصيام في غير الصلاة مو مشروع. إن الإنسان يتعبد الله صائما في كذلك تعبد أن يقوم في الشمس هذا كلام غير مشروع. تعليم للنفس هو غير مشروع. كذلك الصوم بترك الكلام غير مشروع. كلام الشرع أنا مخبرنا لكنه ويفيد الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتحول الى الظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه. فامروا بانه في النذر اللي هو المشروع الطاعه يفيد واما في الذي نذره في معصيه مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى ان يقتله ولم يأمره بكفرة ما جاء أنه قال وليكفر عن يمينه. فكأن ترك إذا ترك النادر الأمر اللي هو غير مشروع فهذا كما في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وما جاء في نذر اللي هو عدم المعصية في نذر المعصية أن يكفر كفرة ولكن جاء الكفارة في عدم الإطاقة في عدم الإطاقة في من نذر نذر طاعة ولكنه لا يطيق. فمن نذر نذر طاعة وما أطاق عن هذا فكيف يخرج من هذا فيكفر كفرة. هذا كذلك يعني الراجح إن شاء الله في ترك نذر المعصية أن من ترك نذر المعصية كفى ولا يلزمه كفارة يمين لدم. كفارة اليمين اولا التكليف في ثلاثه امور، واذا لم يجد واحدا من الثلاثه يصوم ثلاثه ايام. الخيار في اعتاق رقبه او اطعام 10 مساكين او كفر، ما قال الله تبارك وتعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كحرمه باوعى التكليف، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه كفارة اليمين لمن حنث في يمينه ولم يستطع أن يكفر، فهذا يكفر كفارة اليمين. خلاص من مصر إن شاء الله، ولا لسه ما في أسئلة ثانية؟ جاء كذلك انه من النذر في يعني في المعصية ان رجل كان له ميراث مع اخوانه، فلما طلبه اخوانه له قال يعني اذا طلبتموني فساجعلوه في رساله الكعبة، كان هذا جعل عمر بن الخطاب فقال له الكعبة غني عنك ورث هديه، فكان هذا كان نذر منه ان يجعله في رساله الكعبة، رساله الكعبة اللي هو يعني باب الكعبة، اني احوله الى مثلا ذهب او شيء واجعله في باب الكعبه، قال له الكعبه الكعبه غني عنه، فهذا من النذر يعني في النذر فيه فيما يعني لم ان شاء الله تبارك وتعالى.